أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم وكلا نقص عليه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وكذلك يجتبيك ربك إِنَّا إِذًا وَلِيُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبع سنين دار اليوم لدي

تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن خاطئين صدق الله.